بسم الله الرحمن الرحيم. يجب علينا أن نسكت عما جرى بين ذلك الرعيل الأول وما جرى بين الصحابة أمره إلى الله، وهم مجتهدون. المجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، اجتهد فأخطأ له أجر واحد. بالله عليك، أنا أتحدث وأنت تتحدث وزيد وبكر وعمر، ونوغر صدور المسلمين في ذلك الرعيل الأول المبارك الصالح الذي أطى الله به الإسلام وأيد الله به الدين. ماذا فعلت أنا للإسلام؟ وماذا فعلت أنت للإسلام؟ نحن اليوم سبة على الإسلام والمسلمين. نحن اليوم بهذا العدد الكبير الذي بلغ إليه المسلمون اليوم أكثر من 1,000,000,000 مسلم، والله غثاء كغثاء السيل، والله غثاء كغثاء السيل. وكل من يدعي أنه مصلح ويصلح ماذا فعل؟ ما زاد الطين إلا بالله، ما زاد الطين إلا بالله. وكأن النبي عنانا قبل 15 قرن: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كالرغوة والأوساخ التي يأتي بها السيل. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. هؤلاء يقولون نحن أنصار الإسلام، ونحن الدعاة إلى الإسلام، ونحن الذين نفعل ونفعل. انظر الثمرة ما هي؟ الثمرة أقول لك ما هي: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولينصرن الله من ينصره. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والثمرة تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، هذا مثل عرض، تسمع جعجعة ولا ترى طحنا. الرحى كبيرة نطحن بها، وإذا بجل جلبة وصوت وكذا، فين الطحن؟ ما في طحن. أو المثل الآخر الذي قاله القائل: تمخض الجبل، الجبل تمخض، جاني المخاض، انتبهوا، جبل كبير، أنا أريد أن ألد، ابعدوا عني قليل، جاء وقت الولادة، حان الوقت. بعدما ولد، ولد لنا فارة صغيرة، هذه الجلبة والضجة والكلام الفارغ الطويل والعريض. والله لا تقوم للمسلمين قائمة إلا إذا أزالوا الخلاف من بينهم، وإلا إذا قدروا من قبلهم وعلموا سلفهم، واتقوا الله في نبيهم، واتقوا الله في دينهم، وتمسكوا بكتاب ربهم، واستنوا بسنة نبيهم، وإلا فإن الله تعالى لا يبالي بهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قتل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه بعد أن عدل وبعد أن رجع ولم يستمر في مقاتلة ومحاربة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجرى ما جرى فقتل. وسمعت ما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه عندما أتي برأس الزبير. الكلام الآن على قصة الزبير عندما ندب النبي 3 مرات: من يأتيني بخبر القوم؟ عندما قام مرتين ثالثة قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري، أنصار وأتباع وحواري الزبير. وهل المعنى أنه لا ناصر لرسول الله إلا الزبير، وأن بقية من مع النبي في تلك الغزوة لم ينصروا رسول الله؟ لا، وإنما هذه فضيلة لهذا الصحابي. الكل ينصر رسول الله، والكل من الأنصار والمهاجرين قد اتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم يدافعون عنه كما يدافعون عن أزرهم. ولكن لما برز الزبير في هذا اليوم، في هذه المعركة، في هذه الحالة، لأن الوقت وقت شديد برد ليل هون. قال الزبير أنا مرة مرتين ثلاثة. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الميزة، وهذه الميزة ليست للزبير وحده بل هي لكل من ناصر رسول الله بماله بقوله بفعله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استمر الإمام مسلم في ذكر ما يتمشى مع شرطه وما صح عنده في فضائل الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر سند إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمه عن عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أخ لعروة بن الزبير، أمهما من؟ أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي كانت مع النبي يوم الهجرة، يوم أن اختفى النبي في غار ثور كانت تخرج ومعها الطعام ومعها الزاد حتى تأتي إلى غار ثور وتوصل الطعام إلى سيد الخلق وتأتي بالأخبار لسيد الخلق، ومع سيد الخلق أبوها الأيام التي أقامها النبي هنالك. بعد ذلك لما اعتزم وهم رسول الله بالخروج والإتيان إلى المدينة أخرجت نطاقها لتربط به الزاد، وإذا بالنطاق لا يكفي قسمته قسمين وشدت به زاد المصطفى، وهاجر الرسول إلى طيبة طيبة، ولذا سميت ذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولداها عروة والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول عبد الله بن الزبير، الزبير زوج لأسماء بنت أبي بكر، ولدها عبد الله بن الزبير يتحدث عما جرى في يوم الخندق فقال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان بن ثابت. أخذ النبي بالأسباب، أخرج زوجاته من الحجر وضعهن في أطم، والمدينة كانت ذات آطام وحصون عملها اليهود، ومن آخر الآطام ذهابا فيما أعلم أطم يسمى أطم الضحيان ناحية قباء. ويوم أن أمر الوليد ابن عبد الملك ببناء هذا المسجد وهدم الحجر، حجر زوجات رسول الله جميعها، هدمهم إلا حجرة عائشة لا يستطيع أن يهدمها، أبقاها قصرا لأن داخلها القبور الثلاثة، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر عمر رضي الله تعالى عنه. هذه القبور الثلاثة داخل حجرة عائشة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة، صارت تضع الستار وتعيش في الحجرة. لما مات أبوها دفنت هي أباها في حجرتها. إذا كان صاحب الحق راضي، هذا مثل عام عندنا، إذا كان راعي الحق راضي ما الذي يدخل القاضي؟ صاحبة الحق أتت بأبيها وأدخلت أباها وأذنت لأبيها أن يدفن مع زوجها، وظلت تسكن هذا الموضع إلى أن استشهد عمر وقتل. قتله المجوس اللعين أبو لؤلؤة لعنة الله عليه ما دامت السماوات والأرض، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولعنة الله تعالى عليه مدى الدهر والناس في جنات الله وهو في نار الله. مجوسي لعنة الله عليه حانق على عمر، وعمر ما فاتته، علم عمر ذلك، قال توعدني الخبيث، وفعلا أتى وطعن عمر. المقصود طعن عمر، عمر التمس من صاحبة الحجرة عائشة أن تأذن له أن يدفن مع صاحبي، أذنت وقالت والله أنا كنت معدة هذا الموضع، هذا زوجي وهذا أبي، لكن لأثرنك اليوم. فآثرته ودفن عمر في داخل الحجرة، وما زالت عائشة داخل الحجرة بنت ميناء وهي تسكن في الحجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لا يستطيع الوليد أن يهدم الحجرة لوجود هذه المقابر الثلاثة، لكن هدم بقية الحجر. حجرة حفصة هي التي يقف عندها الناس اليوم عندما يسلمون على رسول الله وعلى صاحبيه، هذا الموضع موضع حجرة حفصة. بقية الحجر باب جبريل إلى أن يأتي إلى من باب جبريل إلى أن يأتي إلى باب البقيع، حفصة سوداء إلى آخره. هذا ما كان من أمر دفن عمر وأبي بكر في هذا الموضع. الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يحدثنا عما جرى في هذا اليوم، قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة، أنا وعمر بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم وولد أخ النبي من الرضاع، أبو سلمة أخ النبي من الرضاع. فلما مات أبو سلمة تزوج النبي أم سلمة وضم إليه أولاد أخيه من الرضاع، أولاد أخيه من الرضاع عمر بن أبي سلمة، زينب بنت أبي سلمة، درة بنت أبي سلمة. خطب النبي أم سلمة وكان قد خطبها من قبل عمر فاعتذرت، ولما خطبها النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم قالت إنها امرأة مصبية وإنها غيرة، عندي صبيان وأنا عندي غيرة ما أستطيع على الضرات. فقال لها صلى الله عليه وسلم أما صبيتك فرزقهم على الله. سنه قريب من عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير أول مولود من أبناء المهاجرين ولد بقباء. لما كان عام الخندق أخذ النبي نساءه وضعهن في أطم حسان، وأطم حسان أيضا كان معلوما وزال. أطم حسان يا من يعرف المدينة في صيادة، وكانت آثار الأطم باقية، وضع النبي نسوته في أطم حسان رضي الله تعالى عنه. يقول ابن الزبير أنا كنت وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة لأننا صغار في أطم حسان، فكان يطاطئ لي مرة فأنظر وأطاطئ له مرة فينظر. بعض الأحيان أنا أطاطي ظهري لعمر بن أبي سلمة فيرقى على ظهري وينظر من الأطم ماذا يجري، ينظر إلى ناحية الشمال لأن المعركة ناحية الشمال. فتارة أرى أبي الزبير وهو فارس عليه الدرع وعلى فرسي ويجول ويصول، وتارة أنزل أنا ويصعد على ظهري عمر بن أبي سلمة وينظر. ما وصلنا موضع الشاهد، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح عندما يذهب إلى بني قريظة ويعود. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير، قال عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك لأبي الزبير بن العوام، فقال لولده عبد الله بن الزبير رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، لأنه أبلى في ذلك اليوم بلاء حسنا. وقد علمنا فيما سبق في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أيضا بين أبويه في عام أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي. هذه عبارة القائد العظيم والنبي الكريم يشجع الصحابة، هذه أعظم من الدرع، هذه كلمة تجعله يستميت في سبيل الله ويتفانى في الجهاد في سبيل الله رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. قال لي وجمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم بين أبويه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أبويه فداء للزبير في يوم الخندق، ولسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. وهذا هو موضع الشاهد، هذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم، حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن الزبير قال لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي فيه النسوة، يعني نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن مسهر السابق، ولم يذكر عبد الله بن عروة في الحديث، ولكن أدرج القصة في حديث هشام. المعنى واحد، وأن النبي قد جمع له بين أبويه. حديث آخر ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، وهو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء. هذا سند. قد يقول قائل ما هي الفائدة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، هؤلاء رجال السند. الحديث إن لم يذكر رجال السند ويعرف رجال السند، ورجال السند قد عرفهم السلف الصالح ودونوا الكتب الطوال العراق في أسمائهم، فلان ولد كذا وتوفي عام كذا وتلقى من فلان وتلقى منه فلان وهو ثقة عدل إلى غير ذلك. إذا لم يعرف السند الحديث لا يعتد به ولا يعتبر أبدا، لأن السند هو السند. وأما قيل وروي ويذكر وعن رجل، هذا لا يعتبره أهل السنة والجماعة في قبول الحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، يعني على جبل حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية وسعيد بن العاص، جملة من خيار الصحابة وأفاضل الصحابة وفضلائهم، وهذا بمكة قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة. فتحركت الصخرة حركة ربانية، وما الذي يمنع من أن تتحرك؟ العقل لا يقبل أن تتحرك، وهذه الدنيا تتحرك بالزلازل والمصائب والبلايا. الله جل وعلا يريد أن يعطينا دروس عبر، انتبهوا ارعوا خففوا، إنكم متوغلون في معاصي الله بعيدون عن الله، انتبهوا إن الله قادر على أن يأخذنا أخذ عزيز مقتدر. كثرت الزلازل وكثر الفيضانات وكثرت الإحان والمصائب، لا تسمع إذاعة اليوم إلا